السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزينا. أما بعد، فحياكم الله جميعا في كل مكان إلى مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر له. ما زلنا في كتاب الجامع، وما زلنا في باب الزهد والورع. وقفنا عند حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. أخرجه مسلم. هذا الحديث تحته مجموعة من الفوائد، أولها إثبات صفة المحبة لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته. وصفة المحبة واردة في القرآن، صفة المحبة لله واردة في القرآن كثيرا، وثابتة أيضا في صحيح سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقاعدة أهل السنة والجماعة في التعامل مع صفات الله تعالى ومع أسمائه أيضا إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من الأسماء والصفات. الأمر الثاني إجراؤها على هذه القاعدة، وهي: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا يجوز للإنسان أن يمثل صفات الله، ولا أن يعطلها، ولا أن يكيفها، ولا أن يتعرض لها بأي نوع من أنواع التحريف، إنما نثبتها لله عز وجل مع اعتقاد أن لها معنى، وهي أثر هذه الصفة، أثر هذه الصفة. فإذا أحب الله عبدا رضي عنه، ولذلك يدخله الجنة، وإذا غضب الله على عبد فإنه جل وعلا لا يرضى عليه، وأيضا يدخله النار، نسأل الله السلامة. إذن هذه في هذا الحديث إثبات صفة المحبة لله عز وجل. يحب العبد العبودية نوعان: عبودية الاضطرار وعبودية اختيار. والمقصود هنا بالعبد عبودية الاختيار، لأن كل خلق الله عبيد له، العرش فما دونه كلهم عبيد لله عز وجل. وهذا يسمى عبودية الاضطرار، حتى غير المسلم هو عبد لله عز وجل. ولذلك من كان لا يؤمن بالله وعمل صالحا، فالله تعالى يعجل له الجزاء في الدنيا، كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما في الآخرة فليس له حظ ولا نصيب، ولا يقبل الله عز وجل منه صرفا ولا عدلا. النوع الثاني عبودية الاختيار، وهي عبودية أهل الإسلام والإيمان الذين استجابوا لله وللرسول. والمقصود هنا بمحبة الله عز وجل للعبد المؤمن المسلم على المعنى كما ذكرت. ولذلك العبودية كما ذكرت على نوعين: عبودية الاضطرار، كل خلق الله عبيد له. عبودية الاختيار هي من استجاب لله وللرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ذكر في هذا الحديث أن الله تعالى يحب هؤلاء الثلاثة: التقي، الغني، الخفي. طبعا هذه المسألة كررناها كثيرا فيما يتعلق بورود بعض النصوص في ذكر وصف معين، ذكر عدد معين. هذا في الواقع لا مفهوم له، ولذلك ربنا جل وعلا يحب غير هؤلاء الثلاث: يحب المسلم، يحب المؤمن، يحب المتصدق، يحب الصابرين، يحب التوابين، أشياء كثيرة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام إنما نبه على هؤلاء الثلاثة للحاجة إلى أن يكون أهل الإسلام مستظلين تحت ظلال هذه الأنواع الثلاثة، أو أحد هذه الأنواع الثلاثة، لأن في الغالب أن بينهما تلازم في الغالب. المسألة الأخرى: العبد الأول هو التقي، يعني من اتقى الله عز وجل. والتقوى هي أن تجعل بينك وبين نار الله وقاية بفعل أوامره وتنبى نواهيه. وقد تنوعت عبارات السلف والعلماء في تعريف التقوى، فعلي رضي الله عنه يقول: التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل واستعداد ليوم الرحيل. ابن مسعود يقول: التقوى هي أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموتى والبنى. طلق بن حبيب يقول: التقوى هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تجتنب معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. ولما سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن معنى التقوى، سأل بعض الصحابة قال: يا أمير المؤمنين، أرأيت إذا كنت بأرض فيها شوك وحجر ماذا تفعل؟ قال: أشمر وأتقي. قال: كذلك التقوى. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن التقوى هي أن لا يفقدك الله حيث أمرك، وأن لا يجدك حيث نهاك. أن لا يفقدك الله حيث أمرك، وأن لا يجدك حيث نهاك. والتقوى طبعا جاء ذكرها في القرآن كثيرا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. نصوص كثيرة: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. التقوى تأتي بمعنى الإسلام، تأتي بمعنى الإيمان، تأتي بمعنى اتقاء المحارم على حسب السياق. لذلك لو تحدثنا عن التقوى ذهب المجلس كاملا حول هذا المسألة، بل نحتاج إلى مجلس آخر. والمقصود عبارة الجمهور العلماء أن التقوى أن تجعل بينك وبين نار الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. ولذلك ربنا جل وعلا أمرنا بالتزود للدار الآخرة بماذا؟ بالتقوى. قال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. أعظم زاد تحمله معك إلى يوم إلى الدار الآخرة هي التقوى. التقوى زاد لا يحمل في كيس أو شنطة أو لا لا، هو تقوى أن تجعل بينك وبين النار الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهي. ولذلك المتقي لله عز وجل لماذا أحبه الله عز وجل؟ لأنه مراقب لله عز وجل في خلوته وفي جلوته، في سره، في علانيته، في ضعنه، في إقامته، في جميع أحواله، فيحبه الله. فهو إنسان واحد، شخص واحد، إذا كان مع الجماعة فهو متق الله، إذا كان لوحده اتق الله. بعض الناس والعياذ بالله إذا خلى بمحارم الله انتهكها، إذا كان مقيم في بلده متق الله، إذا سافر لوحده متق الله، تجنب المحارم. هذا هو المتقي لله عز وجل. ولذلك استحق هذه المرتبة أن يحبه الله سبحانه وتعالى. المتقي هو الذي يترك المشتبهات خشية الوقوع في الحرام، ولذلك يترك كثير من الحلال، يقول: لا أريده، خشية أن يقوده يقود هذا إلى الحرام. المتقون من أسعد الناس: ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله خير الزاد ذخرا، وعند الله للأتقى مزيد. ولذلك المتقي لله عز وجل بلغ هذه المرتبة لأنه لو دخل جيبه درهم فيه شبهة كأنه ملدوغ، لا يرتاح ولا يقر له قرار ولا يهدأ له بال، ويكون قلق ساهر لأجل أن يترك هذا الأمر. هذا هو المتقي لله عز وجل، هذه التقوى، أن يكون الإنسان على الصراط المستقيم والطريق القويم، مراقب لله عز وجل في كل أحيانه وأموره وشؤونه. ولذلك استحق هذه المحبة من الله سبحانه وتعالى. ووصية النبي عليه الصلاة والسلام دائما لأصحابه في الغالب حينما يسألون ماذا يقول، يقول: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئات الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. اتق الله حيثما كنت، لأن طبيعة النفس البشرية مع الناس يحتشم الإنسان، لكن إذا خلى ربما يعتقد بأنه ممكن أنه يتلبس بشيء من المحرمات أو المنكرات أو يتهتك مثلا، يقول: ما يراني أحد. لكن المتقي لا، عنده مراقبة الله عز وجل أعظم من مراقبة المخلوقين، ما استقر على عرش قلبه من الإيمان ومخافة الله عز وجل ومراقبة الله سبحانه وتعالى تجعله يراقب الله أكثر من مراقبته للناس أو مراقبة الناس له، على عكس ضعيف الإيمان تجده يراقب الناس أكثر من شعوره بمراقبة الله، ولذلك هو جعل الله أصغر الناظرين في عينه، نسأل الله السلام والعافية. هكذا المتقي لله عز وجل، المتقي لله عز وجل إذا انفلتت من عذبة لسانه كلمة لا تتوافق مع شرع الله عز وجل ندم لذلك ندما شديدا وكفر عن هذا واستغفر كثيرا، هكذا هم المتقون. ولذلك قال إن الله يحب العبد التقي، هذا هو التقي. ثم قال الغني، أي غنى؟ غنى النفس، غنى القلب، وليس غنى المال. من الأغنياء أرباب الأموال من الموسرين من يحبهم الله، لماذا؟ لأنهم أدوا حق الله فكانوا من المتقين، أدوا الحقوق كاملة ولذلك هم من المتقين يحبهم الله. عثمان بن عفان إمبراطور مالي إن صح التعبير أغناه الله عز وجل، ومع ذلك أنفق إنفاق ما أنفقه أحد، ما أنفق أحد مثل إنفاق عثمان، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أشاد به وزكاه، فهو من الأغنياء. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، الزبير بن العوام، أبو بكر الصديق قبل هؤلاء لما أنفق ماله كله في سبيل الله ووضع ماله بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن المقصود هنا في هذا الحديث الغني غنى النفس، وغنى النفس هذا أعظم من غنى المال. إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء. لما يرزق الله عز وجل العبد غنى نفس فإنه سيحافظ على أخلاقه، سيحافظ على مبادئه. لماذا؟ لأن الإنسان إذا أصبح عنده فقر في نفسه وفي قلبه، والله لو كان من أغنى الناس فسيبقى فقير. تشوفون الآن بعض الأغنياء يلهث وراء الدنيا بشكل يعني كأن لما تنظر إليه كأنه هذا يعتقد بأنه من المخلدين، ويسابق هنا وشقي بماله، عنده تعب وبؤس وقلق، مع أن المفروض المفترض أن هذا المال يجلب له السعادة، يجلب له الراحة، أليس كذلك؟ بلى، هذا الأصل. المال أصلا ما خلق الله عز وجل إلا لأن تتمتع به وتؤدي حق الله قبل ذلك وتنفق منه، أيضا يجلب لك السعادة. بعض الناس لا شقي، لماذا؟ لأنه فقير أصلا. لا تقل عنده مال، لا، فقير. بعض الأموال عنده، عفوا، بعض الأغنياء عنده مال لكنه فقير، عينه ما تشبع، عينه لا تشبع. ولذلك الغنى غنى القلب، الغنى غنى النفس. الآن بعض الناس للأسف الشديد عينه لا تشبع حتى لو كان غنيا، وقد يكون متوسط الحال، وقد يكون فقير لكنه عنده فقر، فقر مال، فقر نفس، فقر قلب، حينما دائما يتطلع ويريد أن يكون مثل فلان. أنا لا أقول بأن الإنسان لا يسعى في طلب الرزق والمال، لا، يسعى ويبذل السبب. الصحابة سعوا والنبي عليه الصلاة والسلام يقرهم على هذا، يتاجرون ويسافرون في طلب التجارة والسعي في الأرض. الله عز وجل ماذا قال؟ قال وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. قال ابن عباس وهذا يدلنا على أن التجارة لطلب النفقة الواجبة مقدم على الجهاد، هذا فحوى كلامي، لأن الله قدم قال وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. لكن المقصود بأن الإنسان لما تغيب القناعة يحصل الفقر، فقر القلب. أبدا، خذ القاعدة، إذا لم تقتنع فستبقى فقير. أضرب لكم مثال نكون واقعيين، شخص عنده بيت مناسب له والحمد لله، يعني يأوي ويكنه عن البرد وعن الحر، وساتر وساتر أولاده، وهذا مستوى معيشته، يعني بيت متوسط مثلا، لما يتطلع إلى أصحاب القصور مثلا ودائما يعني يحسدهم أو مثلا ينظر إليهم ويتحسر، هذا غابت عنه القناعة، ولذلك هو فقير، فقير حتى لو كان عنده بيت. بعض الناس عنده سيارة، والسيارة على مستوى دخله يعني، فلما يتطلع يريد سيارة بحيث أن يذهب فيقترض لأجل أن يأخذ سيارة لا يطيقها ولا يطيق شراءها، هذا فقير في واقع، حتى لو اشتراها عن طريق القروض مثلا. وهكذا هكذا، ولذلك الله عز وجل يحب التقي، العبد التقي الغني من النفس، عنده غنى في نفسه وفي قلبه، ولذلك عنده قناعة. في حديث أبي هريرة عند الترمذي وغيره يقول النبي عليه الصلاة والسلام في وصيته قال: واقنع بما آتاك الله تكون أغنى الناس، واقنع بما آتاك الله تكون أغنى الناس. ولذلك سبحان الله يوجد من الفقراء من هو والله من أغنى الناس. لماذا؟ لأن تسكن قلبه قناعة، تسكن قلب قناعة، فهو مقتنع يقول الحمد لله، اللهم لك الحمد، هذا قدر الله، يسعى ويبذل ويجتهد، لكن الله عز وجل قدر له هذا. وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. بعض الناس أغناه الله بالإيمان، أغناه الله بالدين، أغناه الله بالطاعة، لكن ما ينظر إلى هذا. حسابات الناس في الغالب مغلوطة، لأنه دائما حساباتهم دنيوية مادية، هكذا حسابات الدنيا. لكن بعض الناس عند الإيمان، والله إن تتقزم الدنيا كلها أمام هذا الإيمان، وأمام هذا الإخلاص، أمام هذه العبادة والتأله والتنسك. رجل يقوم الليل، يصوم النهار، يختم. كثير من أغنياء القرآن يمكن من الجمعة إلى الجمعة، ويمكن بعض من رمضان إلى رمضان، مشغلتهم الدنيا. لكن هذا غني، هذا الفقير اللي يقولون فقير، لا هو غني، غني بالله عز وجل. تجد كل أسبوع يختم، كل مثلا في الشهر يصوم كذا 3 أيام، أو كل أسبوع يصوم يومين، هذا هو الغني. يوم القيامة هذه الأموال تذهب، لكن يوم القيامة تبقى الحسنات والسيئات. يوم القيامة ليس هناك دراهم ولا دنانير، حسنات والسيئات. فيأتي وإذا ميزان حسناته إذا وفق الله عز وجل ولم يكن هناك مانع من موانع القبول أو تخلف شر، ميزان حسنات مليء مليء، ولله الحمد والمنة، هذا هو الغني. ولذلك الله عز وجل يحب الغني، يعني الذي لديه قناعة. قال: الخفي، الخفي من الاختفاء طبعا، والمقصود به الذي لا يظهر أعماله الصالحة. الله عز وجل يحب هذا الجنس من الناس. تعلمون القاعدة هذه كرمناها كثير، في أعمال يعني لابد للمسلم أن يكون له خبيئة بينه وبين ربه عز وجل. الخبيئة هي عمل صالح ما يطلع عليه أحد، يعني بينه وبين الله عز وجل. لماذا؟ لأن حتى يكون هذا فيه من الإخلاص الذي لا يشوبه أي شيء من الرياء أو التفات القلب، خالص لله عز وجل. ولذلك في حديث 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل، قال: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. في بعض العبادات يقدر الإنسان إذا أظهرها يكون فيها مصلحة راجحة، بحيث أن الناس يعني يتسابقون إلى فعلها، أو مثلا يسعون في إحياء هذه السنة، مثل ما في قول الله عز وجل: إن تبدوا الصدقات فنعمة هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير. بمعنى أنه أحيانا إظهار الصدقة، ليس كل صدقة بالمناسبة، الصدقة اللي فيها دعوة للناس حتى يتشجعوا. النبي عليه الصلاة والسلام جاء العرانيين، جلس في المسجد ودعا الناس إلى الصدقة، قوم عليهم بؤس وثيابهم ممزقة ومرضى ومعن فقراء، فلما دعا الناس جاء الناس بالصدقة. أبو بكر جاء بجميع ماله، عمر جاء بنصف ماله، فلان أتى بذهب، فلان أتى بكف من تمر، فلان أتى بثياب، فلان أتى بكذا، أبرقت أسارير النبي عليه الصلاة والسلام. ذلك هذه دعوة لما تكون لوضع عام، الأفضل إظهارها حتى تشجع الناس. لأن يعني هناك نازلة، هناك كارثة، هناك أمر يحتاج يتكاتف الناس جميعا. أما الصدق اللي فقير أو مسكين فاحذر أن تظهرها أمام الناس، في فقير، في أرملة، في يتيم، حاول أن تتعاهده بشكل خفي تذهب إليه بهذه الصدق. كذلك ما يتعلق بقضية الصلاة مثل قيام الليل أو الصيام، ثبت عن جمع من السلف أنهم كانوا ربما يعني ربما الواحد منهم يقيم الليل ولا أحد يعلم به. من السلف من كان يبكي من خشية الله ولا تعلم به زوجته وهي على وهي واضعة رأسها على وسادته، يبكي من خشية الله لكن يخفي ذلك. من السلف من كان يصوم ولا يعلم به أحد، يقول لأهله لما يذهب الصباح يعني يطلب الأكل ينفقه على الفقراء والمساكين، يقول هذا غداء. وإذا عاد من الليل من عمله طلب العشاء وهو إفطاره، يخفي أنه يصوم. ذلك الله عز وجل يحب العبد الخفي الخفي، فهذا أبعد عن الرياء، هذا أبعد عن الرياء. ويكون الطريق بينك وبين الله ليس فيه شيء من العوائق، وليس فيه شيء من ما يصدك عن الله عز وجل. وهذا لا شك بأنه يحتاج إلى مجاهدة، لأن طبيعة النفس البشرية ميالة إلى إظهار العمل، ميالة إلى محبة امتداح الناس، هذه طبيعة النفس البشرية. ولكن لما تكتم هذا أنت في الواقع جاهدت نفسك مجاهدة عظيمة، حيث أنك خالفت هواك وخطمت نفسك بزمام الصبر والابتعاد عن الرياء. هذا مجاهد، أشكد بأنه مجاهد، خاصة سبحان الله في جانب الأموال. طبيعة النفس البشرية تحب أن الناس يعلمون بأنه أنفق، لكن لما يجاهد الإنسان نفسه الله أكبر، والله إني أعلم ناس ليسوا طبعا من المتدينين، ليسوا يعني قصدي اللي عندهم تدين ظاهر، لا، قد ترى تقول هذا يعني شخص، لكن عندهم انفاق عجيب، عندهم انفاق عجيب، ولا وينزعجون فيما لو إذا علموا بأن والله أن فلان علم بإنفاق. وأحيانا طبيعة انفاقه تضطره إلى أن يستعين بأناس، يعني شخص مثلا يكفل ألف يتيم، شخص من التجار الصالحين هيئته لا تدل على ذلك، لكن يكفل ألف يتيم، الله أكبر. يعني الإنسان الآن يقدم رجل يؤخر أخرى في كفالة يتيم واحد، ألف يتيم، نعم ألف يتيم في بلاده المنكوبة مثلا، ولذلك يرعاهم هذه الرعاية. فالمقصود يا إخواني بارك الله فيكم إخفاء العمل، خاصة ذكر الله، التسبيح، الصدقة، الصلاة. طبعا من هذا النوع الشخص الذي أيضا يكون له عزلة عن الناس، مسألة الخلطة والعزلة هذه مسألة كتب فيها السلف كثيرا والعلماء كتبوا فيها. خلاصتها أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم على أذى خير وأحب إلى الله من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذى. بمعنى أن المؤمن الذي يخالط الناس ويدعوهم وينصحهم ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر بالضوابط الشرعية والقواعد المرعية، هذا أفضل وأحب عند الله عز وجل من المؤمن المنكف على ذاته، اللي يقول أنا مالي ومال الناس، الناس يؤذوني لو تكلمت، الناس يؤذوني لو خالطتهم. هذه قاعدة مهمة. في مسألة أخرى، أحيانا قد لا يكون عند الإنسان القدرة على مثلا يعني وعظ الناس، تذكير الناس، إصلاح الناس، أمرهم بالمعروف نهيهم عن المنكر، يقول ما عندي قدرة، أو له تجربة لكنها خاف على نفسه، أو يكون في زمن فتنة، شديدة وعظيمة، هنا تكون العزلة محببة. أما أن يعتزل الإنسان الناس يقول مالي ومال الناس خليني في نفسي، فهذا مما يبغضه الله عز وجل، يبغضه الله عز وجل. ولذلك المؤمن مثل ما قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة، والجل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من استطاع ينفع أخاه فليفعل. وربنا جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ويقول عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ يا رسول الله، قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. النصيحة، حصر النبي صلى الله عليه وسلم الدين في النصيحة. إذا المسلم برأ منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد من المسلم أن يكون فاعل مؤثر، فاعل ومؤثر من خلال يعني أخذه بمنهج النبي عليه الصلاة والسلام. هنا المقصود بالخفي خفي الذي يخفي عمله، لكن أحيانا قد يكون تكون العزلة أفضل من الخلق في زمن الفتنة، عندما تكون فتنة بين المسلمين، ما يتميز الحق من الباطل، ولا يعرف الغث من السمين، ولا الصحيح من الخطأ. هذا اللي أوصى فيها النبي عليه الصلاة والسلام بالاعتزال، أن يكون الإنسان حرس بيته أن يعتزل. وفعل هذا الصحابة مثل سعد بن وقاص وابن عمر، هؤلاء كلهم اعتزلوا. أن يكون الإنسان يعلم من نفسه بأنه لا يستطيع، ويخشى أنه يتأثر لا يؤثر، يخشى هو يتأثر ولا يؤثر، فيقول: أنا ما أستطيع يعني أجالس هؤلاء. أولا ما عندي القدرة، ما عندي العلم الشرعي، ما عندي مثلا الأسلوب، مثلا ما أستطيع. فهذا العزلة تكون في حقه أفضل، لكن عليه أن يتعود ويتدرب، يخالط الصالحين، يخالط الصالحين، يخالط العلماء، حتى يكتسب مثل هذه الأمور ويعب ويذكر فيها الناس. لكن عموما طبعا الخفي هنا خفي العبادة، لكن أنا تطرقت إلى هذه المسألة، مسألة الخلطة والعزلة، من باب الاستطراد. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. هذا الحديث طبعا من الحديث من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام، وهي عمدة من عمدة لدين الإسلام. ولذلك بعض العلماء يقولون أربع حديث هي عمدة هذا الدين. قال الناظم: عمدة الدين عندنا كلمات، أربع هي أربع من كلام خير البرية: اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملا بنية. اتق الشبهات يعني حديث أن الحلال بين وأن الحرام بين وبينه مشبهات، فمن اتق الشبهات، هذا الحديث الأول. وازهد، تذكرون الحديث الذي مر معنا، يقول: دلني يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحب لله وأحب للناس. قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، ودع ما ليس يعنيك. هذا الحديث حديث أبي هريرة: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، ودع ما ليس يعنيك وأعمل بنية. بنية طبعا حديث عمر بن الخطاب: إنما الأعمال بالنيات. العظيم هذا، هذه يعني الدين يقوم على هذه الحديث الأربعة، على هذه الحديث الأربعة، يعني قصدي عمدة، هكذا يقول العلماء، من أهم الأحاديث، ولا لا يستغنى عن بقية الأحاديث التي أكمل. لكن هذه جماعت، هذه جماعت، هذه من جوامع كلمه صلى الله عليه وآله وسلم. قال هذا الحديث، قال: من حسن إسلام المرء. من هنا بعض العلماء قال تبعيضية، بعض العلماء قال بيانية. حسن إسلام المرء يعني هذا يدلنا على أن المسلمين ليسوا سواء، فمن الناس من إسلامه حسن بل عظيم، لما يتبع كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن المسلمين من أسلم دون ذلك. لذلك المسلمون ليسوا سواء في تمثلهم للإسلام ولنصوص الكتاب والسنة، هذا أمر لا يحتاج إلى برهان. والمقصود بأن من حسن إسلام المرء على إسلام، وهل يدلنا على أن المقصود بهذا الأعمال الظاهرة والباطنة القولية والفعلية، هكذا المقصود من حسن إسلام المرء فيما يتعلق بالأعمال الظاهرة أعمال الجوارح، فيما يتعلق أيضا بأعمال القلوب تركه ما لا يعنيه. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. تركه ما لا يعنيه، يعني ما لا يعنيه يعني مأخوذ من العناية، بمعنى أنه يهتم له ويعتني به ويتتبع تفاصيله ويحاول أن يصل إلى هذا الأمر الذي أصلا هو ما يعني. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الحديث عظيم، حديث عظيم. إذا جينا في مسائل الدنيا والدين، مسائل الدنيا والآخرة كلها يتضمنها هذا الحديث، تحت هذا الحديث مضامين عجيبة وعظيمة على وجازة الألفاظ. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، منها عدم السؤال عما لا فائدة فيه، هذا واحد. الله عز وجل ماذا قال في كتابه العزيز؟ قال لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم، لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم. وذلك الإنسان إذا أراد أن يسأل عن شيء فيه فائدة، أما أن يسأل عن شيء لا فائدة من ورائه ولا طائلة تحته، فهذا من سؤال ما لا يعنيك، هذا من سؤال ما لا يعنيك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جلس للصحابة وحدثهم سألوا، فسأله أحد الصحابة قال من أبي؟ قال أبوك فلان. ثم قال الآخر من أبي؟ قال فغضب النبي عليه الصلاة والسلام، حتى بعضهم قال يا رسول الله أين بعيري الآن؟ لأن النبي الله عز وجل يوحي إليه. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه الآن لو كل سؤال سيجيب عليه سيمضي الوقت والزمان، وأيضا ربما يقع الإنسان في حرج، قد يكتشف الإنسان بأن والله أمر غير محمود. لذلك غضب النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك ترك المسائل. الصحابة ما يسألون إلا عما يعنيه، ما يسألون إلا عما يعني. أيضا السؤال عن الأغلوطات، هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، هذا مما لا يعني الإنسان. ولذلك هناك ترف عند بعض الناس في السؤال، تلاحظون هذا ولا لا؟ في ترف عند بعض الناس في السؤال، الأسئلة. العلماء نهوا أن يسأل الإنسان ما لون كلب أصحاب الكهف؟ طيب وش يضيف لك؟ إذا الآن عرفت بأن لون كلب أصحاب الكهف أحمر ولا أسود ولا أبيض، ما الذي يضيف لك؟ ما أسماء أصحاب الكهف؟ يضيف لك شيء؟ ما يضيف لك شيء. أسئلة غريبة جدا، يعني هذا من الترف، هذا من الترف. لذلك أي سؤال لا ثمرة له هذا خطأ، هذا خطأ. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يزجر عن الأغلوطات. أيضا السؤال عن شيء هو متقرر أنه من خصائص الرب جل وعلا، مما اختص الله عز وجل نفسه به. من ذلك مثلا الحديث الذي الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له متى الساعة يا رسول الله؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، سكت حتى يعني أن الصحابة علموا بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما كره مثل هذا السؤال. فلما انتهى من الحديث التفت الرجل قال له من السائل عن الساعة؟ قال أنا. قال ماذا أعددت لها؟ قال والله ليس لم أعد لها بكثير صلاة ولا صيام، ولكني أحب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت. يقول أنس فما فرحنا بشيء، فرحنا بقول النبي عليه الصلاة والسلام أنت مع من أحببت، فإني أحب الله وأحب رسوله وأحب أبا بكر وعمر. في حديث عمر اللي عند مسلم، حديث عمر اسمه حديث جبريل اللي هو أم السنة، قال متى الساعة؟ في آخر الحديث تحفظونها، قال متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال فأخبرني عن أماراتها. فأخبره هذا هذا منهج في مسألة السؤال. أيضا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أنت مأمور بأن تستقيم على الصراط المستقيم وتستمسك بالوحي القويم. قال جل وعلا فاستمسك بالذي أوحي إليك. قال جل وعلا فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. قال جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كثير من المسلمين وللأسف يمكن بعضكم يقول كثير كلمة فيها مبالغة، لا ليست فيها مبالغة في هذا الوقت، لا ليست مبالغة. كثير من المسلمين يتتبعون أشياء والله إن ضرها أقرب من نفعها، والله إن ضرها أقرب من نفعها. ولاحظ الآن ما يتعلق بهذه وسائل التواصل الاجتماعي وهذه المنصات وهذا الفضاء، شوف الآن الهدر في الوقت والنزيف في العمر وين يروح؟ في أشياء لا تعني الناس، لا تعني الناس، يتتبعون أشياء، يقضون أوقات في تتبع أشياء وأمور والله إن ضرها أقرب من نفعها. ولو قلنا بأنه لا ضرر فيها لكن لا خير فيها، ما فيها خير، يعني ما تعطيك حسنات، يعني ما تسجل لك حسنات، وأيضا ربما تقف على مشارف حدود الله عز وجل، ربما تقودك إلى انتهاكها في يوم من الأيام. من ذلك مثلا بعض الناس الآن يقول لك والله يعني خلونا نشوف ونسمع، يعني كيف الآن تفرضون وصايا على عقولنا؟ خلونا نسمع مثلا لمن يتكلم في يثير شبهات حول القرآن أو يثير شبهات حول السنة، أو مثلا يتكلم في قضية العقيدة مثلا، هل يوجد إله أم لا؟ أنت الله عز وجل منحك ووهبك وأعطاك تفضلا منه سبحانه وتعالى هذا الدين، فمن دون أن تجاهد في سبيله وتتعب في الحصول عليه، أنت ورثت هذا الدين العظيم، دين الفطرة اللي يتسلل إلى قلبك ونفسك تسلل الماء الرقراق النقي الصافي في الجداول النقية. كيف الآن تذهب تلوث هذا الشيء الصافي بسماع أو برؤية أو بحضور مثلا؟ دخلت فيما لا يعنيك، لذلك أنت الآن ربما التقط قلبك أو التقطت نفسك شبهة يصعب عليك انتزاعها فيما بعد، ربما تستقر وينميها الشيطان وينفخ فيها ويذكيها حتى والعياذ بالله تخسر الدنيا والآخرة، تخسر دينك الذي الله عز وجل أعطاك إياه من دون ما تتعب ولا تجاهد، أعطاك إياه. كثير من البشر يبحثون عن الحق الحقيقة، يبحثون عن الحقيقة، يبحثون عن الحق، تائهون في هذه الدنيا، وأنت الله عز وجل أوصلك إلى هذا الدين العظيم. فقضية أنك تدخل فيما أشياء لا تعنيك تورط نفسك، ستتورط في يوم الأيام على أقل تقدير، إن لم تخرج من الإسلام ستعيش حالة من الشك وجيبة. ما أمرك أنك تذهب تبحث بمثل هذه الطريقة. عمر بن الخطاب عملاق من عمالقة الإسلام والإيمان، ركن من أركان هذه الأمة، لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام في يده ورقة من التوراة غضب عليه وقال أو متهوكون في يا ابن الخطاب؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقي، لو كان أخي موسى حيا ما وسعوا إلا اتباعي. مع أن عمر عنده من الإيمان وعنده من اليقين ما يمكن أن يصد كل ما يمثل شبهة أو شك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم منعه، الله يعني معطيك العافية والصح والإيمان، صحة الإيمان وعافية الدين هذه أعظم من عافية وصحة الأبدان. يعني بربكم الآن لو شخص الآن يعيش في بيئة أو مناخ صحي ونظيف وطيب، ها متوفر فيه كل شيء، في دولته في بلده في مدينته كل شيء متوفر، أجواء نقية صحية، وجود كل مستلزمات الحياة الهانية. يقول لا بروح للمكان الفلاني أو الحي الفلاني أو البلدة الفلانية المشهورة بالوباء، فيها وباء وفيها أوبئة وفيها أمراض، فيها تخلف، فيها جهل. يفعل هذا عاقل؟ أنت الآن الله عز وجل أعطاك الإسلام، أعطاك الإيمان من دون تعب، أنت ما تعبت فيه مثل الصحابة مثل الآن اللي يسلمون، أو لا يعني ما بين يوم وآخر نسمع ولله الحمد من يسلم، أو لا جاهدوا في سبيل الحصول على الدين، تنقلوا من دين إلى دين، من ملة إلى ملة، ثم وجدوا الحق في الإسلام استمسكوا به، كيف سبحان الله ثباتهم على دين الله عز وجل. أنت كيف ترضى بأنك تنتقل من هذا من هذه الأجواء الإيمانية وهذا المكان، هذه العقيدة إلى أشياء أخرى؟ لذلك أنت مسؤول يوم القيامة عن نفسك. لا تعتقد بأنك والله إذا يعني فعل إن شاء الله بعيد، صلى الله يحمينا وإياكم يحفظنا وإياكم، أنك والله ستحدث ضجة في هذا العالم إذا أنت والله شككت في شيء من ثوابت الدين. لا، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليه. الله عز وجل لا تنفع طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصي. يقول جل وعلا لأهل الإسلام: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. قضية والله أنك والله أنا مثلا وقفت يعني دخلت في مثل هذه الصراديب وهذه المسالك من الشكوك ومن يعني، هل تعتقد بأنك والله الآن الإسلام سيتضرر؟ لا، لن يتضرر الإسلام، فأنت لا تنفع إلا ولا تضر الله عز وجل. أهم شيء أنجو يا مسكين، أنجو بنفسك ما دام الله عز وجل من عليك وهداك ووفقك إلى هذا الدين، استمسك به، عض عليه بالنواجذ، عض عليه بالنواجذ، واحرص على تقويته. لا أن تسمح لهذه الشبهات والشكوك أن تغزو صدرك وقلبك وتخرجك عن هذا اليقين اللي أنت فيه. لذلك من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه، هذا لا يعنيك تركه، حتى لو عرض عليك تركه، هرب عنه. بعض السلف يونس بن عبيد إمام من أئمة الدنيا، يدخل عليه رجل في بيته يقول طبعا من أهل الأهواء، يقول لها أناقشك عندي آيات قرآنية. قال لا، قال يعني في آيات قرآنية؟ قال لا لا. فلما أكثر قال: إما أن تخرج ولا أنا أخرج من بيتي، إما أن تخرج ولا أنا بخرج من بيتي، خلي لك البيت. فلما ذهب الرجل هذا من أهل الأهواء قيل ليونس: أتعجز عني أن ترى؟ قال لا والله، لكن أخشى أن يلقي شبهة أنا في غنى عنها تبقى في نفسي. مالك بن أنس هذا النجم العملاق من عمالقة العلم، إمام دار الهجرة، يقول: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل ذهبنا نقول ونجادله ما تنتهي الدنيا، ولما يأتي الرجل قال وناقشك وناظرك يقول: أنت على الشك وأنا على اليقين، اذهب إلى شكاك مثلك، اذهب إلى شكاك مثلك، أنا على اليقين، تجي تناقشني في يقين عندي، تناظرني في يقين عندي، كيف تناظرني في يقين عندي؟ أنت الشكاك، ما يصرح لك إلا واحد شاك مثلك، روح. أيوب السختياني يوقفه رجل في الطريق يقول: يا أيوب ممكن كلمة؟ قال: ولا نصف كلمة. من أهل الأهواء، جهابذة، علماء، عمالقة، يعني لو ناظروا سحقوا من أمامهم، ومع ذلك يقول: لا، ديننا أبدأ، ما يستغنون عن دينهم. من حسن إسلام المرء تركوا ما لا يعني، كذلك من حسن إسلام المرء تركوا ما لا يعني فيما يتعلق بالأمور العادية. يعني مثلا يوم عند العرب مثلا يقول: من تدخل فيما لا يعنيه لقي ما لا يرضيه، من تدخل فيما لا يعنيه لقي ما لا يرضي، سيصلك الجواب لا يرضيك. لذلك بعض الناس عنده يعني لديه طبع وهو قضية السؤال عن الشيء ما تخص ولا تعني. يعني شخص الآن مثلا موظف أنت كم راتبك؟ ما علاقتك براتب هذا الإنسان؟ ما علاقتك براتب هذا الإنسان؟ كم أولادك؟ ما علاقتك يعني؟ وبعدين إذا أخبرك مثلا ماذا تستفيد؟ يقول بعض السلف مر في الشارع ووجد دار تبنى، قال ها متى بنيت هذه الدار؟ ثم عاد إلى نفسه ولامها وقال تسألين عما لا يعنيك، والله لأؤدبنك بصيام سنة. فصام سنة كاملة تأديب لنفسه، أدب نفسه. هناك بعض الناس لديه فضول في الكلام والسؤال، مثلا عن مالك، عن صحتك، حتى صحت فيك أمراض مثلا، وش علاقتك أنت لما تقول أنت فيك أمراض؟ شكى لك يعني مثلا، هل اشتكى لك وقال لك والله أنا مريض؟ إذا اشتكى لك ممكن تقول له ما مرضك، لكن تجي تقول له أنت فيك أمراض من الأمراض هذه مثلا، هذا عيب وحرام، فضول من فضول الكلام الذي قد يحرج الآخرين. إذا قال لك والله أنا أعاني من أمراض فلانية، أوكي. ما أعتقد شخص عاقل يشتكي إلى جاهل يقول له عندي أمراض فلانية اللي يأخذ منه وصفة مثلا. كذلك السؤال عن يعني طبيعة عملك مثلا، أنت ما هي طبيعة عملك؟ ما هو ما قال لك، هذا من فضول الكلام، فضول النظر أيضا والاطلاع على أشياء لا ضرر فيها ولا نفع، وقد يكون ضررها أقرب من نفعها. فضول الأعمال أحيانا، في أعمال تكون عند الإنسان يعني من قبيل الفضول، ما لها قيمة، ما لها قيمة. ولذلك من حسن إسلام المرء ترك ما، أنا ما يعني رغبت أنني أستوعب هذه الأشياء، ولكن هذا الحديث العظيم من حسن إسلام المرء لما عبر بالإسلام أراد الأعمال الظاهرة والباطنة على القاعدة اللي نذكرها، إذا جاء ذكر الإسلام منفردا فيدخل فيه الإيمان، وإذا جاء ذكر الإيمان منفردا يدخل فيه الإسلام. أراد الأعمال الظاهر والباطن. هناك فضول في النظر، فضول في النظر، متابعة أشياء حقيقة لو سخرت نظرك للقراءة في كتاب الله، في أحاديث مثلا، في السيرة، في الأشياء النافعة، في أشياء دنيوية نافعة، تقرأ في شيء يضيف إليك إضافات فكرية، إدارية، طبية، صحية مثلا، هذا أنفع من أنك تنظر في أشياء من باب الفضول. فضول الكلام، فضول الكلام، فضول الاستماع، فضول، هذا من الأشياء اللي الإنسان ينتبه لها. طبيعة النفس البشرية تميل إلى مثل هذا الشيء، ولذلك جاء هذا الحديث ليؤدبنا على أننا لا نسأل عما لا يعنينا، لا نسأل عما لا يعنينا. ذلك من الخطأ أن الإنسان يدخل فيما لا يعنيه، عفوا يدخل فيما، نعم يدخل فيما لا يعنيه. لا، شوف ماذا يعنيك أنت، ماذا تستفيد أنت، ماذا يضيف إليك هذا النظر أو الاستماع أو العمل، ماذا يضيف إليك أنت اللي يخصك ويعنيك. طبعا للأسف، وهذا أختم بها، بعض الناس يفهم هذا الأمر فهم مغلوط. على نبع عليه الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى، نبع على هذه المسألة بحيث يفهم بأني أنا ما لي علاقة بالآخرين، علي بخاصة نفسي. ما يصلح هذا الفهم يا أخواني. دائما أي فهم لابد أن يكون منطلقه الشرع. عليك بخاصة نفسك، هذا إذا أطبقت الفتن وأصبح الإنسان لا يميز بين الحق والباطل، وفعلا ما يكون له رأي ولا كلمة، ولو أشار لا يطاع بمشورته، نعم عليك بخاصة نفسك وكن حلس بيتك. لكن في وقت الناس بأمس الحاجة إلى النصيحة والموعظة، لا يجوز الإنسان يقول والله أنا ما لي علاقة بالناس، أنا علاقتي بنفسي، ما يجوز. الله عز وجل أمر المؤمنين بأن يتعاونوا على البر والتقوى. يعني جارك يحتاج منك أن تقول له يعني سلامات، ما شفناك في المسجد مثلا. شخص من تعرف أو من لا تعرف رأيته مثلا يفعل فعلا منكرا بأداب وباحترام وبأسلوب، تقول هذا الفعل حرام، قد لا يعلم، كثير من الناس ما يدري أن هذا حرام. فلا بد لذلك لا يفهم الإنسان يقول والله من حسن الإسلام تركه ما لا يعنيه، أنه والله يترك كل شيء، لا، هذه تعنيك، صلاح المسلم يعنيك، صلاح جارك يعنيك، صلاح أولادك، صلاح أرحامك، إبعاد الشر عنهم، هذا مما يعنيك، أنت مسؤول. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كلكم مسؤول عن رعيته. فلا بد من أن يكون لدينا هذا الفهم الشرعي الذي من خلاله نستطيع أن نتعامل مع هذه النصوص تعامل صحيح على ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وترجمه أيضا الصحابة ترجمة عملية. لعلي أكتفي بهذا القدر، أسأل الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.